الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد ما زال حديثنا يا إخوة الأحباب مستمرا عن الجنة الله نسأل في عليائه أن نكون من أهلها اللهم آمين وتوقفنا في اللقاء السابق مع بعض صفات المسلم حينما يدخل هذه الجنة فيكون مثلا طوله 60 ذراعا قوته كقوة 100 أو كقوة 100 من الرجال لا يموت فيها يحيى حياة أبدية يكون شابا لا يهرم يعني لا يكبر عمره 33 سنة ويقف عند هذا العمر يكون في نعيم دائم لا بؤس فيه يكون في صحة وعافية لا مرض لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يمتخطون مفيش حاجة بتخرج منهم خالص الحاجة الوحيدة اللي بتخرج منهم رشح يعني عرق ولكن رشحهم كرشح المسك المسك هذه الرائحة الطيبة هي دي العرق اللي بيخرج منهم النهاردة إن شاء الله عز وجل هنتكلم عن موضوع يحبه الرجال النساء يعني شوية كده بتكره الموضوع ده الحور العين الحور العين قضية جميلة جدا وحاجة حلوة جدا في الجنة في إحصائية عالمية بيقول لك عملوا استقصاء مين أكثر امرأة في العالم أكثر نكدا بتنكد على جوزها فظلموا المرأة المصرية فقالوا بس المرأة المصرية أكثر واحدة بتنكد على الايه على زوجها ولا حول ولا قوة الا طبعا ده ظلم المرأة المصرية مش كده خالص فالمهم الست اللي بتخرج جوزها عن شعوره وبتنكد عليه وبتخليه مش عارف اللي قدامه وبتخليه يخرج عن شعوره ساعة ما الزوجة تعمل فيه كده اهو الحور العين في الجنة تنادي عليها انت عارف تقول لها ايه قاتلك الله لا تؤذيه انت مزعلاه ليه ليه بتأذيه انما هو دخيل عندك ده هو قاعد عندك شوية اوشك ان يفارقك الينا ده هو ايه ده هو هيجيلنا اهو انت ما تزعلهوش ابدا فالحور العين عده الله عز وجل لعباده المؤمنين صفاتهم ايه طبعا الصفات معروفة احنا هنختصرها عشان اهم حاجة الحاجة العملية اللي احنا بنقولها في الاخر إيه هذه الحورية الحور العين لو اطلت برأسها على هذه الدنيا لملأ نور وجهها ما بين السماء والأرض كذلك عطرها يملأ ما بين المشرق والمغرب نصيفها الطرحة أو الأشر اللي بتحطه فوق رأسها خير من الدنيا وما فيها انت واخد بالك جمالها ووضاءتها يرى المسلم نورها ووضاءتها من خلف 70 حلة انت واخد بالك انت النور يبقى شكلها ايه او جمالها ايه لما يبقى مستورة 70 فستان مثلا او 70 قطعة من القماش وانت شايف نورها وشايف جمالها خلف 70 حلة ترى جمالها ووضاءتها هل بتغني؟ طبعا بتغني لزوجها صوتها قال البعض لو سمعه الميت لقام قاعدين يغنوا يقولوا نحن الخيرات الحسان خلقنا لقوم كرام ينظرون إلينا بقرة أعيان ويقولون نحن الخالدات فلا يمتنا نحن الآمنات فلا يخفنا نحن المقيمات فلا يطعنا عددهم قد ايه عشان ما نطولش، لان ربنا عز وجل وصفهم في وصف كتير جدا في القرآن الكريم، وصفهم بانهم كالياقوت والمرجان كاللؤلؤ المكنون، صفات كتير، لم يطمثن انس قبلهم ولا جان عروبا اترابا، كل دي صفات بتميزهم بالحسن. هما برضو 33 سنة ما فيش حد يشوفهم، هي ما بتشوفش الا جوزها بس، وهي لا تنظر الا لزوجها، وزوجها حينما يفارقها ويعود اليها يقول لها لقد ازددت حسنا وجمالا، تقول لا لا لا بل انت الذي ازددت حسنا وجمالا، وهكذا صفات كثيره جدا. لكن العدد بقى عشان نختم الحكايه بتاعت الحر العين ونتكلم عن الدرس العملي، العدد في السنه النبويه رقمين. الرقم الاولاني ان اقل عدد ياخذه المسلم حينما يدخل الجنه 2، والشهيد 72، دون ذلك اجتهادات من اهل العلم. بعض اهل العلم قالوا ايه الرجل قوته قد ايه، قالوا قوته 100 رجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قالوا خلاص قالوا 100 حري اجتهاد. بعض الناس قال لك عددهم كبير، ليه؟ لان في حديث صحيح بيقول لك ايه، للمؤمن خيمه في الجنه كاللؤلؤه المجوفه، لؤلؤه فاضيه من جوه، انت واخد بالك، له في كل زاويه منها اهلون. عرضها قد ايه؟ عرضها 60 ذراعا. طيب في كل زاوية من الزوايا 60 ذراع، 60 ميل، 60 ميل طبعا مسافة كبيرة جدا، في كل زاوية له فيها اهلون، طبعا العدد لا اكثر من 2 ولا شك. الراجح من اقوال اهل العلم العدد كام؟ قال لك حور العين يأخذها المسلم على درجة صلاحه في الدنيا، فكلما كان صالحا في الدنيا زيد له من الايه، من الحور العين، وتتفاوت الاعداد حسب مرتبة الرجل في الجنة، فكلما ارتفع في الجنة كلما زاد النعيم والحور العين. اخر حاجة في النقطة دي، ان اصحاب الجنة اليوم في شغل ايه، فاكهون. ايه الشغل ده؟ احنا رايحين نستريح ولا رايحين نتعب هناك؟ العلماء يقول لك ده هم في الشغل، الشغل ده ايه؟ في فض الابكار، كلما يشتهي الرجل امرأة او حورية او امرأة من نسائه في الدنيا تكون ايه له بكرا، ان اصحاب الجنة اليوم ايه في شغل فاكهون. طيب الواجب العملي او الحكاية العملية اللي احنا عايزين نخلص بها، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين. إنسان يستطيع أن يوقع عقوبة على من ظلمه أو من أذاه، يرد له الصاع اثنان. أنا راجل معايا فلوس، واحد دسلة على طرف، فأنا ممكن أديله وأدبه كويس جدا، أنا راجل عندي سلطان ومنصب، واحد أساء لي أنا ممكن أعمل له مشكلة كبيرة جدا. هو ده من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، هو ده الشر، إن أنت إيه تعفو عند الإيه، عند المقدرة. إنما واحد ذو سلطان أو واحد ذو مال ظلمني، أنا راجل فقير وغلبان، قول عفوت عنه، لا، هنا العفو إيه ملوش قيمة، لأن أنا ما اقدرش اعمل له حاجة. وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق. تعال يا فلان، ده الناس قاعدة على الركب والانبياء واقفة والملائكة جاية والنار والجنة جايين، فلان ينادى عليه في هذا الموقف، الحور العين هي اختار منها اللي انت عايزه. ليه؟ لانه كظم غيظه وهو قادر على ان ينفذه. في غزوة أحد راجل من الكفار حفر حفرة وقال ايه، وقعد يحفر فيها أيام، وقال عسى إن مر من هنا محمد أن يقع فيها. وبالفعل لما المعركة دارت النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس خوذة، الخوذة دي حديد من فوق ونازلة بحتتين حديد كده على الايه على الخدين ومشبوكة من تحت برضو الحديد. النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 57 سنة في غزوة أحد، وهو مش أخذ باله وقع فين؟ وقع في الفحرة دي، وقع ازاي؟ وقع على وشه فكسرت رباعيته، الأسنان اللي قدامين هي دي اتكسر. لسه جاي يقوم، اجا واحد اسمه ابن ابي قامع بالسيف، مش بالحد بتاعه، لا بالعرض اللي هو ايه بالجنب كده، وقعد يضرب النبي صلى الله عليه وسلم من فوق من الخوذه ومن الجنبين، حتى دخل الحديد هذا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه جايين يبصوا، اتو وجه النبي صلى الله عليه وسلم كله دم، مش عارفين الدم ده جاي منين. فاشيع ان النبي صلى الله عليه وسلم مات في هذه اللحظه. سيدنا ابو بكر ايه جاي يجري عشان يشوف، فحاول ان هو يطلع حلقات الحديد من خد النبي صلى الله عليه وسلم، ما قدرش. فإجا سيدنا أبو عبيدة بن الجراح قال له أستحلفك بالله دعه لي، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وسجاء عاده كده على الأرض وحاول إن هو يخرج حلقات الحديد دي من وجنتي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما عرفش برضه. طب يعمل إيه؟ هيسيبهم كده؟ عايز يخرجهم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم بإسنانه، نزل على الحديد ده وحاول إن هو يشد الحديد، إسنانه اتكسرت ولا همه، استمر في نزع هذا الحديد من خد النبي صلى الله عليه وسلم، واستطاع فعلا أن يخلعه من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، بس بعد أن كسرت أسنانه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أسنانه مكسرة ووجهه في مكان أو أثر الحديد، الدم سايل من كل حتة من جسده، يرفع أكف الضراع. بالله عليك، أنت لو مكان النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة دي هتقول إيه؟ أكيد هتدعو على قوم. سيدنا أبو بكر افتكر كده، قال إن هو هيدعو على قريش فيبيدهم ويهلكهم. سيدنا نوح آخر ما يأس قال إيه؟ رب لا تضر على الأرض من الكافرين ديارة، يا رب خلصنا منهم بقى. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع أكف الضراع ويقول يا رب اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. في هذه الحالة والنبي صلى الله عليه وسلم ما فيش فيه حتة إلا متعورة، وخده زي ما انتوا شايفين، واسنانه متكسرة، والخوذة أذت رأسه الشريف. اللهم اهد قومي فهم لا يعلمون. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين. هذا خلق جميل، أن تقضم غيظك عند المقدرة، وهذا جزاؤه أن تدعى على رؤوس الخلائق فيخيرك الله عز وجل من الحور العين. الله نسأل في عليائه أن نكون من أهل الجنة. الله نسأل أن ييسر لنا ما يقربنا من الجنة من قول أو عمل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.